عليه وسلم حينما وصلوا في مكة بأن يصلوا كل من لبس الهدي. فإنما بوجود الوجود في هذا نعم وجود الفاسق فالقارئ في رضي الله تعالى عنهم وعنهم كلهم هو عنه بصورة صحيحة أنهم كانوا مفردين I'm not going to do that.